بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل وإياكم اليوم إن شاء الله ما انتهينا إليه في المحاضرة السابقة، موضوع كيف نكتب خبرا صحفيا وفق القوالب الفنية سواء كانت التقليدية أو المستحدثة. تحدثنا في المحاضرة السابقة أن هناك ثلاث قوالب تقليدية معمول فيها بها حتى يومنا هذا، وهي المعتدل وهو الأقل شيوعا وانتشارا ومشهور أكثر في كتابة الأخبار العلاقات العامة أو الأخبار القصص الإنسانية، لكن لا يصلح للأخبار المتعلقة بالأحداث الجارية لأنه رتيب وتقليدي ولا يعطي الزخم والدسم في بداية الخبر. ثم انتقلنا إلى الهرمين المقلوب والمقلوب المتدرج، وبينهما قواسم كبيرة جدا، يعني قد تتضح الرؤية أكثر إذا عندما نبدأ في التطبيق نجد أنه القالبين يشتركوا في العديد من النقاط فيما بينهما. بشكل سريع نستعيد بعض المعلومات حتى نبني عليها إن شاء الله. قالب الهرم المقلوب، نبدأ بالأكثر أهمية، فإذا القاعدة الأساسية هي قاعدة الأهمية، تتدرج من الأكثر إلى الأقل فالأقل فالأقل. ولكن هنا يبرز السؤال، من الذي يقدر هذه الأهمية؟ ما هي الاعتبارات والمعايير المرتبطة بوضع الأهمية؟ الصحفي. هناك في عدة اعتبارات ومعايير. السياسة التحريرية يجب أن نعرفها جيدا. الاعتبارات التي تؤثر أو التي يجب أن تؤخذ بعين الاهتمام عند تقدير الأهمية. سياسة المؤسسة لها دور. خبرة وثقافة الصحفي لها دور. طبيعة احتياجات الجمهور وطبيعة الجمهور نفسه لها دور. طبيعة الموضوع والحدث نفسه أيضا، وطبيعة المؤسسة الإعلامية سواء كانت إذاعة، تلفزيون، إلكتروني، مطبوع. هذه العوامل مجتمعة، من الذي يتحكم في تشكيلها ووضعها موضع التطبيق؟ هو أنتم، هو الصحفي، تمام؟ لكن يجب أن نعرفها، واللي بيشتغل مع مؤسسة يجب أن يعرف ما هي السياسة حتى يستطيع أن يتكيف معها بالطريقة المناسبة. إذن معلومات أكثر أهمية، أقل فأقل فأقل. قد تجد بعض الكتب تضع في الهرم المقلوب أو المقلوب المتدرج خاتمة ويكتب عليها معلومات يمكن حذفها، لكن إحنا لا داعي، لأنه معروف أنه الخاتمة انتقلت لتكون مقدمة طالما هي أهم شيء في الهرم، وهنا لا حاجة لوجود خاتمة. المعلومات الأقل أهمية تأتي في النهاية وانتهت القصة عند هذه النقطة. قالب الهرم المقلوب المتدرج يشترك معه في نفس درجة الأهمية وتقدير الأهمية سواء كانت تصريحات أو أشياء مرتبطة بالخبر، يعني غالبا تبدأ بتصريحات مثل المؤتمرات الصحفية، مثل الأحداث التي يكون فيها ناطقين إعلاميين ومسؤوليين أمنيين أو سياسيين وما إلى ذلك، فنتبع الطريقة هذه. الفرق اللي بينهم أنه هذا في يعني وجود أكبر للاقتباسات من الهرم المقلوب، وفي شروحات إضافية ملخصات لهذه النقطة، لكن القواعد الأساسية للتنين واحدة. ويمكن هذه الفروقات في وكالات الأنباء الدولية تكاد تختفي، يعني عندهم طريقة الكتابة هرم مقلوب متعارف عليها نفس طريقة الهرم المقلوب المتدرج، لا يوجد فرق كبير في هذا الشيء. وقالب الهرم المعتدل تحدثنا عنه، إنه هذا القالب المتسلسل، تسلسل زمني اللي يبدأ بالحدث في البداية. وأخذنا مثال إنه لو كان هناك لدينا ورشة عمل أو كانت لدينا اجتماع، نبدأ بالتسلسل، افتتحت، بدأت، عقدت، نظمت، ثم نستعرض كلام المتحدثين، وفي النهاية نصل إلى الخاتمة والخلاصة. هنا يبرز سؤال مهم جدا يجب أن نركز عليه جميعا، وما هو؟ ماذا يريد القارئ من الخبر؟ هذا السؤال بدكم تسألوه لأنفسكم عند التحرير وعند إجراء اللقاءات. عندما تجري اللقاء بدك تضع نفسك دائما موضع القارئ. لو أنا قارئ شو بدي من هذا الخبر؟ بدي الأجداد، الأحدث، لأوين وصلوا، إيش النتيجة وما إلى ذلك. هذه الشغلة مهمة جدا، دائما هذا السؤال يجب أن تتذكروه. والسؤال الآخر وهو ما الأحدث، خاصة إذا كنا نتابع موضوع له تداعيات زي موضوع سوريا، موضوع غزة، موضوع الحصار، موضوع أزمات الوقود وما إلى والكهرباء وما إلى ذلك، فيها أخبار، لكن ما هو الجديد؟ ما هو الأحدث؟ عرفنا أنه في صار إغلاق للمعابر، إسرائيل أغلقت المعابر في أعقاب الأحداث الأخيرة. طب وما بعد ذلك؟ طيب ماذا عن محطة الوقود؟ محطة الوقود قالت أن هناك مهلة يومين ثلاثة وستتوقف، هل لا زالت الفرصة سانحة أنه تزويد غزة بوقود أما فعلا ستتوقف؟ دائما نبحث عن أجدد شيء في المعلومات، تمام؟ فهذه نقطة أيضا مهمة جدا. الآن سنبدأ شيء متقدم أكثر شوية. طبعا كما ترون يجب أن يكون في عندي ثلاث أجزاء في هذا الخبر، وهو مقدمة، جسم، خاتمة. هنا يجب، لكن في الهرم المقلوب والهرم المقلوب المتدرج لا داعي، لا داعي. ممكن أن تكون الخاتمة عبارة عن معلومات أقل أهمية، وفي حال حذفها لا تؤثر أي شيء على الخبر. لكن تصوري لو أنت حذفت المعلومات المهمة اللي تحدثنا عنها، اللي هي نهاية الاجتماع أو اللقاء أو التوصيات، هي أهم خلاصة الحدث، هي في أو زبدة الموضوع كله في نهايته، فلذلك بصير في عندي خلل موضوعي وبنيوي، وليس مجرد خلل فني أنه فقد جزء من الأجزاء، لا، بيأثر على صميم الموضوع. تفضل. نعم. تمام، هذا حنجي له في التحليل، لكن في الأخبار عامة لا نعرض النقاط بشكل متسلسل منهجي، واحد اثنين ثلاثة أو أولا ثانيا ثالثا. لا يوجد في الأخبار أولا ثانيا ثالثا ولا واحد اثنين ثلاثة. الآن احنا أخذنا تدريب أولي لما أعطيناكم بيان، في البيان دائما شو بكون موجود في النهاية؟ وفي وبناء عليه فإننا نوصي بما يلي، نقطتين، أولا ثانيا ثالثا رابعا. طب هل أنا كصحفي بدي أعيد البيان؟ لا، أنا بكتب خبر عن البيان، لذلك بختار النقاط اللي أبدأ فيها بدون ما أذكر لا أولا ولا ثانيا ولا ثالثا، تختفي، يعني هذه النقاط تختفي وبتروح وليس لها وجود في داخل الخبر. مميزات القالب، عفوا، مميزات الهرم المقلوب بشكل سريع حكيناها احنا ضمنا، لكن في بعض الشغلات يجب انه تكون في نصابها الصحيح. يتناسب مع الاحداث التي تتضمن واقعة واحدة. الواقعة قد يكون لها عدة تفرعات لكن هي واقعة. يعني مثلا احنا نتحدث اليوم عن الوضع الامني اللي بتعيشه غزة، في عمليات قصف، في تهديد، في اغلاق، كل هذا واقع، وضع امني، لكن في له عدة مجريات داخل سياقه. يساعد على اختيار العناوين من المقدمة، وهذه شغلة مهمة جدا. في الهرم المقلوب أو المقلوب المتدرج يا أخواتنا، إذا أنت كتبت العنوان وفق هذه الطريقة، عفوا، إذا كتبت المقدمة وفق هذه الطريقة وصلت إلى العنوان تقريبا. كيف؟ بناء على القاعدة التي ذكرتها قبل ذلك، وهي العنوان يشتق من المقدمة غالبا. العنوان يشتق من المقدمة. أنا كتبت خبر هاي مثلا سوريا رويترز، وهي المقدمة، جملة أو جملتين، هذه هي المقدمة. لماذا العنوان يشتق من المقدمة؟ لأن المقدمة تحصيل حاصل، هي تلخص الموضوع. المقدمة تلخص أهم ما جاء في الموضوع وتجيب على أهم تساؤلات. إذن العنوان يلخص المقدمة. طالما العنوان يلخص من المقدمة، إذن يؤخذ ويشتق من المقدمة. واضحة كيف؟ وحتى البعض يعتبر هذه يعني هذه نقطة إيجابية، والبعض بيعتبرها عيب أو نقطة ضعف. ما هي نقطة الضعف؟ أن المعلومة تتكرر في العنوان والمقدمة، لكن لا يوجد خيارات أخرى. لأنه لدينا قراء، القراء بدهم يأخذوا معلومة أولية، أنا بدي أعطيهم المعلومة الأولية وهي الأهم. طب أكيد الأهم حتكون موجودة هان، لأنه أنا لو كتبت بهذه الطريقة والمعلومة الأهم مش موجودة في الأمام، معناته في خلل في كتابتي. واضحة كيف المسألة؟ واضحة المعادلة هذه؟ العنوان يشتق من المقدمة، إذا كتبنا بهذه الطريقة باعتبار وصلنا إلى كتابة العنوان. يقدم للقارئ المتعجل مادة دسمة سريعة من خلال العنوان والمقدمة، لأنه احنا حكينا في مرة سابقة أيضا، قلنا في التحرير الصحفي والمحرر الصحفي لديه مصيدتين يستطيع أنه يجذب من خلالهم القارئ. مصيدة الأولى العنوان، المصيدة الثانية تقود من خلال الأولى وهي المقدمة. هذول التنتين إذا احنا كتبناهم بمهنية وترتيب منطق متسلسل وقوي ولغة واضحة وسلسة، معناته سيكمل القارئ متابعة هذا الموضوع. لكن إذا كان في ركاكة من الأول وعدم وضوح وضبابية وفي الكتابة مش متناسقة ومش متجانسة، حيكون في مشكلة من البداية. يسهل على المحرر اختصار الأجزاء كما تحدثت الآن، وهذه بتعمل في الصحافة المطبوعة أكثر من الإلكترونية. في الصحافة المطبوعة أحيانا خواتنا إيش بصير؟ محرر متعجل مش صحفي، أنا عملت الخبر وديته للصحيفة، الصحيفة في محرر متعجل، وأنا متعمد يعني كلمة متعجل، راح حذف الجزء الأخير من الخبر بدون بالضبط، بدون قراءة وبدون وعي، لمجرد أنه المساحة لا تكفي، لمجرد أنه في إعلان، لمجرد أنه لا يوجد له مكان وما إلى ذلك، حذف جزء أصيل من الخبر بدون انتباه. طبعا المفترض في هذه الحالات ماذا نفعل؟ نعيد تحرير الأجزاء الأخيرة حتى نختصرها، هيك اللي لازم يكون تحريريا. لكن لأنه حذفه بدون ما ينتبه لهذه النقاط، صار في عندي خلل في الخبر، قد يكون بترت معلومات أخرج الموضوع من سياقه الآن، فلذلك هنا قد تكون تحدث مشكلة. فأيضا ننتبه لهذه القصة، أنه بيساعدني أنه أنا بكون وضعت كل المعلومات تقريبا المهمة في بدايات الخبر، مش فقط في المقدمة، المقدمة وما يليها، وفي الآخر بصل إلى شغلات أقل قيمة وأقل قدرا، وممكن تكون خلفيات معلوماتية، ممكن تكون خاتمة بنسميها مجازا خاتمة استهلاكية، لو حذفت لن تؤثر أي شيء على سياق الخبر. قواعد أساسية هذه خليها للمرة القادمة، خلينا نبدأ في هذه النقاط مهمة جدا، انتبهوا معي الآن. على أساس بدنا نكتب الخبر، أكثر شيء بزعج الصحفي المبتدئ في كتابة الخبر ما هو؟ المقدمة، صحيح، لأنه قد يستغرق مني كتابة الجملة الأولى نصف ساعة وكل الخبر 10 دقائق، مظبوط؟ مين جربت وحدث معها ذلك؟ خلص، وهذا صحيح، هذا كلام صحيح، هذا اللي بصير. إذن هذه الأساليب تساعدنا بدرجة كبيرة على أن نبدأ النقطة الأولى في الخبر، وهي النقطة الأهم، وهي المقدمة، وهي الجملة الأولى. إذا وضعنا يدنا بشكل مهني وبشكل صحيح على الجملة الأولى، أنجزنا نصف الطريق. وهذا حتلاحظوه، أكيد لاحظتوه، رغم أنه لسه تدريبات بدائية اللي عملناها، لكن إذا بدأت الشيء خلص. يعني الآن لما إن شاء الله تمارس الصحافة أكثر وأكثر، ستجدي أن الموضوع كله عبارة عن فكرة. إذا جاءت الفكرة تقريبا، بديش أقول يعني أنجز، تقريبا أنجز الموضوع. وهكذا إذا جاءت واستطعت أن أكتب المقدمة، الجملة الأولى في الموضوع، سهل علي أن أكتب ما بعد ذلك. في بعض الأمور، بعض الأساليب اللي بدها تساعدنا كيف نبدأ الجملة الأولى. الطريقة الأولى، أسلوب أول، أن تكون الجملة الأولى مدعمة. أنا مركز كثير في المحاضرة هاي، هشرحه في أمثلة، كل شيء عليه أمثلة. الجملة الأولى مدعمة بكلام المتحدث. الآن خلينا ناخذ تطبيق عملي، إذا كان مهم ومعروف، وفي عندي نموذج ثاني إذا كان مهم لكن غير معروف. هذه تفرق عن هذه، بدنا نراعي كل هذه النقاط بشكل دقيق. إذا كان الشخص مهم ومعروف، أول حاجة ماذا يعني أن الجملة الأولى تكون مدعمة بالحديث بالمتحدث في سياق الخبر؟ نفترض اليوم كان عندي اعتصام أو مسيرة 8 من آذار، خليكم معي عشان ناخذ عليها تطبيق، بحكم أنه أنتوا مارستوا هذا التدريب أول تدريب. أنا وجدت أنه إجت عندي شخصية مهمة جدا ومعروفة، شخصية مسؤولة سواء من الحكومة أو شعبية، أو إجت عندي اللي هي كان مفترض أن تحضر وهي المناضلة الجزائرية جميلة بحريد، تمام؟ وبدي أبدأ الخبر بكلامها. طبعا مش يعني متحدث مجرد حضور، لا، معناته إله كلام، إله معلومات مهمة، تحدث من معلومات. فإذا كان الشخص معروف أبدأ به مباشرة. يفضل دائما إذا في شخصيات، الشخصية المعروفة والمهمة تزيد من قدر الخبر أهميته، أهمية يجب أن تكون موجودة كعنصر من العناصر التي تضفي قدرا متزايدا للخبر. وهذه الأهمية تقترن بالشخص، تقترن بالزمان، بالمكان، وقد تقترن بالثلاث أشياء معا في خبر، فتزيد من قدره ومن أهميته بين سائر الأخبار الأخرى. لذلك نجد خبر يعني في أشياء لا يعرفها إلا الصحفي، لماذا هذا الخبر تقدم على الأخبار الأخرى؟ لماذا هذا الخبر يعني انتشر انتشار واسع جدا؟ في عوامل الصحفي يجب أن ندركها جيدا، ومن هذه العوامل اللي أنا بتحدث فيها. إذا هنا الشخص معروف، وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، لو أنه الآن ما في ثورة سورية في موضوع سوريا كان بطل وزير معروف كثير، لكن لأنه الآن الشخصيات السورية خاصة الرئيس ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الإعلام هذولا بشكل شبه يومي اسم متداول، لذلك تصدر الخبر. هاي بداية الخبر، هذه بداية الخبر. بيروت رويترز: انتقد وزير الإعلام السوري يوم الجمعة الوسيط بعض تعليقات أدلى بها وقال ساخرا، تمام، وقال يعني هاي عطول مباشرة إجت قال وراها إن تقدمها، بس هذا المفترض إنها تتنصص لأنه بيحكي كلام يسخر منه، فلازم إنه تكون موضوعة بين علامات تنصيص. إذا هذه طريقة إنه لما أنت تغطي أي حدث وفي خلال الحدث تحدثت شخصية مهمة بمعلومات، دائما قدمي هذه الشخصية في الخبر. واضحة النقطة؟ ننتقل إلى نقطة أخرى، ويذكر الاسم كاملا. أنتم ملاحظين الاسم والمنصب كاملا، لأنه عدنا حنيجي على شيء مختلف. لا، هذه يعني هي محطوطة جملتين، وقال جملتين. هي شوفي، دائما الأشخاص المعرفة يعني المعرفة نبدأ بالشخص ثم المنصب، لكن الشخصيات المعروفة على يعني مثلا زي الأمين العام للأمم المتحدة، زي الرئيس الأمريكي، الرئيس الفلسطيني، الرئيس المصري، نبدأ بالتعريف بالمنصب ثم الشخص، يعني حسب القدر وحسب المكان وحسب الأهمية. لكل حادث حديث، لكل مقام مقال، ولا تزعل. مثال آخر، هيو حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. طب بنفع نقول بان كي مون الأمين؟ بنفع، بس هنا زيادة في القدر نبدأ بالاسم لأنه بالمنصب معروف أكثر. وبنكمل، أنتوا حتلاحظوا شغلة في كل الأخبار، وخاصة أنا بركز لكم في النماذج. أيوة، أي فعل؟ بس أي فعل كمان؟ قال. ليش؟ لماذا؟ أقوى الأفعال. غير هيك طبعا فعل قوي، غير هيك في شغلة مهمة جدا. بس لا، مش ليس شرطا على لسانه، وهذا ما يذا يعني صحيح، تأكيد على القول صحيح. هذه النقطة، هذه النقطة سر الشديد اللي بينكم بتتابع أخبار وكالات الأنباء، ستجد شغلة ملفتة للنظر. الفعل قال يتكرر بصورة كبيرة جدا. أكثر الأفعال حيادية هي قال. شوف النقطة المهمة المهنية، أكثر الأفعال حيادية بمعنى قال، أنا نقلت عنه كما قال، لم أتدخل. طب هل الأفعال الأخرى فيها نوع من أنواع التدخل؟ نعم، من حيث لا يعني الآن لما أنا أستخدم حذر، أكد، شدد، لا مش معاه، لكن في مواضع ممكن تكون معلومة عادية وأنا شددة، فأنا بنحاز أكثر للمعلومة أو للشخص، ففيها نوع من الإقحام، نوع خفيف، لكن قال هو حكى هيك. إيش أنت رأيك في الموضوع؟ أنت بتحكي زي ما هو، أنا باخده كما هو. طبعا قلنا يخضع لتحرير أولي، تحرير بسيط عشان يكون شكله مرتب. إذا فهمنا ليش قال سر استخدام المفرط لوكالات الأنباء في موضوع قال. طيب نأتي على الشاهد، إنه زي ما انتم شايفين بدأنا بالشخص مثال آخر وذكرنا اسمه ومنصبه كاملا. طيب طريق أسلوب آخر، نفس القضية، نبدأ بالشخص المهم ولكن غير المعروف. لنفترض الآن في قضية اعتقال اللصوص سارقي بريد الشجاعية، تمام؟ أنا في هذه الحالة ماذا يعنيني؟ المعلومة. لذلك بعنيني معلومة منسوبة إلى، طبعا احنا قلنا قاعدة النسب إلى المصادر مالها يا سراء؟ مقدسة في العمل الصحفي وخاصة الخبر، مقدسة. خبر بدون مصادر يعني علامة استفهام، يسهل الطعن والتشكيك فيه. فلذلك هذه قاعدة مقدسة، قاعدة النسب إلى المصادر وخاصة المصادر المعرفة، يعني المعروف اسمها. طب في مصادر مش معرفة؟ نعم، في مصادر عامة وهذه ضعيفة ويستخدمها الصحفيون أحيانا في مواضع يعني معينة، زي مصادر مقربة، مصادر مطلعة، مصادر رفيعة المستوى، مصادر مأذونة، مصدر لم يذكر اسمه، لا مصدر لم يذكر اسمه غير، لأنه هذا في مصدر معروف بس بنستخدمه في بعض الحالات. طيب إذا هذه كيف نستعامل معها؟ الآن أنت هاي في حادث هذا اليوم جديدة، قال متحدث عسكري مصري إن 5 مجندين قتلوا فجر يوم السبت عندما هاجموا مسلحون نقطة تابعة للشرطة قرب القاهرة وحمل جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية الهجوم اليوم الفجر. طيب بقدر أقول قتل نعم بستطيع أقول قتل 5 جنود وكذا كذا، بكمل، لكن إيش الصح؟ أنسب إلى المصدر حتى يتحمل مسؤولية المعلومة، مش أنا بتحمل مسؤولية المعلومة، المصدر هو اللي بتحمل. طيب الحالة، طب المصدر يا عمي ما بنفعش أبدأ فيه لأنه مش معروف، يعني لما أجي أقول نضع الجملة هذه فوق، قال العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم القوات المسلحة، في بحد بيعرف هالعقيد؟ يدوب في مصر يعرفوه. فلذلك أنا بعنيني الآن المنصب تبعه، فبعطيله توصيف. إيش بعطيله؟ إيش يعني توصيف؟ إيش وصف لمنصبه؟ الوصف إنه متحدث عسكري مصري، قال مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، لكن لازم يذكر اسمه في الجملة الثانية أو الثالثة على أكثر تقدير، مش إنه أتركها هيك، لا. الجملة الأولى قال متحدث عسكري مصري، على طول في الجملة الثانية أو الجملة الثالثة وقال العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم القوات المسلحة. لو طبقناها على موضوع الشجاعية نيجي نقول مثلا أعلن مصدر أمني فلسطيني أو مصدر في الشرطة الفلسطينية بغزة عن إلقاء القبض على السارقين وإعادة المبلغ الذي يقدر بنحو $500,000 إلى بريد الشجاعية شرق مدينة غزة. نقطة. الآن قلت إيش؟ مصدر أمني في الشرطة، وقال هاي الجملة الأولى. نيجي للثانية، وقال مين هو المسؤول عن موضوع اللي هو المباحث أو الناطق الإعلامي للشرطة المقدم أيوب أبو شعر. واضحة كيف مدخل الجملة، كيف اختيار المعلومة، اختيار الشخص، اختيار الفعل، اختيار المنصب. أنتم ملاحظين أنه لازم ندقق في البداية في الأشياء هذه، لأنه لازم نكون مهنيين في موضوع الكتابة. وأنا بعنيني جدا حتى الأمثلة التي أستعين بها غالبا أمثلة إلى علاقة بموضوع الوكالات لأنها أكثر مهنية. في كثير من الأمور تضع الأمور في نصابة، يعني قد نختلف معها في بعض الأمور، لكن في الناحية المهنية في توافق كبير بالأشياء اللي بعرضوها. طيب نأخذ حالة أخرى، الآن لا بدي أبدأ بشخصية مهمة معروفة أو شخصية مهمة غير معروفة، بدي أبدأ بملخص الحدث. الآن أنت لما غطيتوا حدث الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، مسيرة حاشدة ضمت العديد من المنظمات الأهلية والشعبية والفعاليات وما إلى ذلك، تمام؟ ما هو الملخص لهذا الحدث؟ نتائج، اللي عبارة عن مطالب المرأة الفلسطينية. تمام حلو. غير هيك أرى في أرى مين بدأ بدأ مصادر لازم تكون حد مهم. إحنا قلنا بنبدأ يعني الآن بنفع. أنت عملت لقاءات مع النساء اللي شاركوا في المسيرة بنفع أجي أبدأ قالت أمل كذا إن المرأة الفلسطينية تعاني ظلما شديدا جراء القوانين وما إلى ذلك. أمل أبو عصر بنفع؟ لا بنفعش. إنه في البداية لازم تكون في شخصية مهمة إلا في حالات لها علاقة بحدث معين. دائما لكل قاعدة شواذ هذا شيء طبيعي. طب ها إيش بدي أعمل هان؟ أنت وحكيت بدنا نحكي المطالب بدي ألخص الحدث. ممكن ملخص الحدث إنه تظاهرت اعتصمت احتشدت النساء الغزي نساء غزيات طبعا مش النساء إنه النساء بتصير الكل. هذا هو الملخص. في هنا نقطة مهمة جدا بدي تهتموا فيها ورائعة جدا في عملنا. الآن بدي أتعود ونعود أنفسنا كيف يمكن لنا أن نختزل الخبر في جملة واحدة في 5 ثواني. في طريقة جميلة نتعود عليها. اليوم أنت غطيت الخبر بقول لك أنا ما تحكي لي تفاصيل مطلقة المطلقة بديش أسمع. لا لا ليس لدي وقت أسمع. طريقة اسمها حدث صديقك. أو طريقة تانية قرأتها في كتاب مترجم عن الممارسة المهنية الخبر اسمها محطة الحافلات تقريبا بهذا الاسم. ماذا أقصد بمحطة الحافلات أو حدث صديقة؟ أنت تقفي في محطة حافلات أو قطارات تمام؟ وصديقتك ستغادر مباشرة الآن ستلتحق بالقطار لا يوجد أمامها سوى ثواني. حدثيني ما الموضوع؟ الملخص أهم شيء. وهذه نفس الشيء احكي لي ماذا حدث من الآخر زي ما بنحكي بالبلدي. لا وقت لدي لسماع التفاصيل. يجب أن نعود أنفسنا أنه نكتسب هذه المهارة. هذه مهارة دير بالكم ممكن البعض لا يستطيع أنه يقدم لنا ملخص في ثواني معدودة أو في جملة واحدة. أنتم بتلاحظوا حتى بعض السياسيين أحياناً لما يجي له المراسل يقول له لم يتبقى لدينا وقت رجاءً 10 ثواني أمامك لتوجز لنا الموقف. البعض لا يستطيع أو المعظم لا يستطيع يرجع يعود من أول وكأنه يعود لا يستطيع. هذه مهارة ينتقل كانتقاء. شوف بصير عدة مهارات مركبة مع بعض. انتقاء الكلمات وسرعة التقديم والقوة والنبرة ولغة الجسد كل هذه تشترك مع بعضها البعض لتظهر خلال 10 أو 15 ثانية. أمر ليس بالهين يحتاج إلى تدريب. طبعا لأنه يعني في وقت قصير جدا. أنا استخدمت هذا التقريب هذا التدريب بطريقة تانية إذا سمحت لنا الفرصة نستخدمه معك إن شاء الله. وهو كيف؟ رسائل تويتر عبارة عن تغريدة تضم 140 كلمة مظبوط 140 حرف 140 حرف. جربوا أن تكتبوا فكرة متكاملة المعنى في 140 حرف. فكرة متكاملة المعنى طبعا تويتر تكتب 142 145 141 بوقف ببطل يعمل لك سند بصير احمر. طبعا هذا طريقه للتدريب. هذه طريقه للتدريب اللي فعلا انت تتدرب على هذه مهاره رائعه جدا. يعني الان انت لديك مساحه صغيره لارسال هذا الخبر للصحيفه. يعني بحكي لك عندك اعملي لي الخبر هذا في حدود 200 كلمه او 150 كلمه. انت كاتبه 500 كلمه ما بصير. الان اعاده اختصار غير اختصار غير مخل بالمعنى هذا أهم حاجة. وهذا السر في الموضوع إنه أنا بحافظ على المعنى لكن بختصر الموضوع. الناس ما بتقرأ كل شيء وعندنا مشكلة يا جماعة لازم نفهمها جيدا. اللي بتدربوا أو بيشتغلوا أو حيشتغلوا إن شاء الله في الصحافة الإلكترونية مفهومنا الخاطئ عن الصحافة الإلكترونية يجب أن نصححه. وهو إيش الآن البعض يعتقد من يعمل في الصحافة الإلكترونية إنه لدي مساحة فضفاض قد ما تقدر اكتب. ما هو عبارة عن بنزل الماوس فقط مساحة مش يعني ما حدش بحاسبني عليها زي الصحيفة إنه في عندي إعلانات وفي عندي كذا. هذا خطأ. القراءة متصفح الانترنت يقرأ بطريقة تختلف عن الصحيفة. الصحيفة أنا بمسكها وبطلع فيها وبقلبها وبوقت اللي بدي إياه وما إلى ذلك، لكن الكمبيوتر بالدراعي أنه هذا الجهاز له أضرار وله عيوب وله كذا ومتعب، والقراءة اسمها قراءة مسحية، بدايات الجمل فقط. أنت جربي كيف تقرأ الأخبار بدايات الجمل، لذلك الجملة الطويلة لازم نعملها جملتين على الأقل وهكذا. هنا أجبر القارئ على أن يقرأ الجملتين، فبيأخذ معلومتين بدل ما يأخذ معلومة واحدة وهكذا. هذه الآلية حنتعرف عليها عند رصد الفروق بين الخبر في وسائل الإعلام المختلفة. إذن هذا تدريب تويتر أتمنى أنكم تعملوا. نرجع للملخص، أعطيني الملخص. فالملخص بدك تبدي فيه الخبر، وهذا ممكن يساعدكم في إعادة كتابة أخبار لها علاقة بهذا الموضوع. إن الموضوع افتتاح، اختتام، احتشاد، مظاهرة، تظاهرة، اعتصام، اشتباك، استشهاد، الملخص، اعطيني الملخص. فهذه نقطة ايضا بدنا ننتبه اليها. لاحظوا الخبر، وافقت الحكومة اللبنانية على بيان وجاء الاتفاق، جملة عطول خلفية بتشرح الموضوع او توضح سياق الاتفاق، توضح سياق الاتفاق. وبعديها مباشرة رجعنا للمصدر. مصدر دائما لازم يكون حاضر في الخبر. إذا لم يكن في الجملة الأولى ولا في الجملة الثانية لازم يكون في الجملة الثالثة. بنفعش يتأخر كثير المصدر. طب مين اللي حكى الكلام هذا؟ مين المسؤول عن الكلام هذا؟ مين بتحمل مسؤوليته؟ المصدر. طب وين المصدر؟ إذا فيش مصادر ببطل الخبر، بصير خبر ضعيف جدا. إذا هاي الجملة الثالثة إجا عندي الخبر. شوفوا نفس الخبر، لاحظوا هذا من وين الخبر مصدره؟ رويترز. طيب خلينا نشوف الخبر من مصدر آخر، وكالة أخرى عالمية الفرنسية. لأنه الآن اللي بيعنيني الملخص وليس كلام المصدر، ملخص الحدث. لا مش زيادة، هو تأكيد لما سبق. يعني اللي تحدث فيه الوزير أو المسؤول هو تأكيد لما سبق، لكن مأخوذ نصا. الآن أنا بيعنيني ماذا خلص الاجتماع. افترضوا عندنا اجتماع القمة العربية، تتصوروا ايش حيبدا الخبر؟ النتائج اللي توصلوا اليها، ثم بعدين ماذا قال رئيس المؤتمر ورئيس الدوله الفلانيه ورئيس الدوله الفلانيه وما الى ذلك. مزبوط. طب ليش بدانا بهذه المقدمه؟ لانه هذا ما يعنيني، الملخص الحدث. شوف لاحظوا، تو حكينا رويترز، هاي الفرنسيه، تقريبا نفس الاليه، نفس الترتيب والتنظيم للمعلومات. أقرت الحكومة اللبنانية ويأتي الاتفاق، شرح لسياق الجملة، وقال وزير الإعلام. هذه وكالة وهذه وكالة، نفس الشيء. فهذا بأكد لي أنه إذا لجأت إلى طريقة أن ألخص في البداية بعد الجملة الأولى، الجملة الثانية أو الجملة الثالثة، يجب مباشرة أن أأتي بمصدر يدعم ما ذكرته في البداية. يدعم يعني قد يكون في تكرار لبعض المعلومات، لا غبار على ذلك، لأنه الهدف هو التدين. يعني حتى ننهي هذه النقاط نتوقف عندها. الجملة أسلوب آخر وهو متعددة العناصر. ماذا نقصد؟ قضية فيها طرفين أو أكثر من طرف أو أكثر من زاوية، أحاول يعني فيها تلخيص لكن مع عدة عناصر من عدة زوايا من عدة جوانب. هاي مثال، وفي مثال آخر قلنا سمعناه ولا زالت أصداء، وهو موضوع الاتهامات المتبادلة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبين محمد دحلان من حركة فتح. الآن لو أنا بدي أكتب الخبر الأول عن هذا الموضوع، اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس محمد النائب، أو في بي طبعا الآن تيجي سياسة الصحيفة، في بيكتبوا المفصول من حركة فتح، النائب، القيادي السابق، المطرود. الآن السياسة التحريرية هي التي تحكم المنصب والتوصيف، شايفين كيف؟ بغض النظر، محمد دحلان بالضلوع في اغتيال عدة شهداء أبرزهم صلاح إشحادة، في وقت هدد فيه دحلان بكشف أسرار اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات. بغض النظر أنتوا ما تنظروا إلى الموضوع، موضوع الفضائح، أنا بنظر لموضوع الناحية المهنية، في موضوع أنه أجملت الجانبين. تمام؟ هنا هذا خبر من الجزيرة نت عن الموضوع السوري، صراع في سوريا. طبعا في عندي ايضا طرفين، في رسمي روايه رسميه، وفي روايه اللي هي تابعه للجيش الحر والناس الجماعات المؤيده له. تقدمت قوات النظام السوري، هذا انا جبت الملخص لها، مدعومه من حزب الله، هي مدعومه من حزب الله على مشارف يبرود. طبعا لو الان في موقع اخر يمكن ما يكتبوا مدعومه من حزب الله، برضو السياسه التحريريه هنا لها دور تتحكم، وسيطرت على تلال. المهم هاي روايه، هاي جزء من الخبر. الجزء الثاني فيما سيطر مقاتلو المعارضه على مناطق، يعني هذا تلخيص ولكن ماله متعدد، مش لا جهه واحده، لا جهتين وممكن لا ثلاثه. افضل شيء، افضل شيء لخص كل وجهه، هو هيك الصح اصلا. الاصل في الصحفي أن ينتمي في عمله إلى مهنته، في عمله، ما بعد ذلك أنت حرة تنتمي إلى من تنتمي له، ليس لي دخل فيك. أنا عندما تشتغلي أنا بدي تكوني تنتمي إلى المهنة، يعني إلى المعايير المهنية والأخلاقية، هذا هو المطلوب. لكن ما عدا ذلك كل إنسان يبقى الصحفي يبقى إنسان، وله انتماءات وله فكر وله ثقافة، هو حر، لا نتدخل في ذلك. أنت كتبت عن حدث سواء عاجبك مش عاجبك، مؤيدة معارضة، ضعي كل هذه الأشياء على جانب، لا تخلط الأوراق ولا تخلط الأمور. من كشفت المرة الأولى بتنكشف الثانية في الثالثة في الرابعة، اوعى تفكر، لأنه طريقة الصياغة لها دور، طريقة التقديم والتأخير لها دور، المصطلحات لها دور، كل انتقاء المعلومات له دور في أنه يعني الصحفي عمال بتدخل في الموضوع، وأنتوا فاهمين باقي النقاط. إذا هذه توضح كيف يمكن متعددة العناصر. آخر نقطة توقف عندها، إذا كان لدينا شك في صحة المعلومات، في عندي معلومات لا أستطيع أن أجزم بها، أنا كصحفي ما بقدر أستند أكتب من مجرد السماع. تتذكروا في المحاضرات الأولى نبهنا إياكم والاعتماد على السمع فقط، يجب أن نتثبت، وقاعدة الشك وصولا إلى اليقين، يجب أن نشك حتى نصل إلى اليقين، وليس من أجل الشك. لا نقول إنه هذا الإنسان كذاب وهذا صادق، لا، لكن في معلومة مهمة، في معلومة حساسة تحتاج إلى تأكيد، نسمعها من مصدر ومن مصدرين وثلاثة، وأبحث عنها واستقصى عنها حتى أتأكد وأضع الأمور، حتى لا أقع ضحية لأكاذيب وافتراءات بعض الأشخاص اللي بدلوا بتصريحات وبينسحبوا منها وما إلى ذلك. هذه الحادثة تتذكروها، ذكرت مصادر طبية فلسطينية، ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال قتلت برصاص ليلة أمس امرأة مسنة جنوب قطاع غزة. تمام؟ الآن إيش الشاهد في الموضوع؟ النسب إلى المصدر. يا سلام، يعني الآن في فرق كبير بين قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امرأة مسنة جنوب قطاع غزة وذكرت مصادر طبية. هذا الحادث تحديدا، يعني أنا جبت هذا المثل، يوم ما استشهدت آمنة قضيح المسنة وهي مريضة نفسيا تعاني من مرض نفسي، وقصة استشهادها بعرف يمكن استمعتوا إليها، لمجرد أنها خرجت من منزلها وتاهت، يعني ضلت طريقها، اقتربت من السياج، هم اعتقدوا أنه يعني اقتربت منهم لهدف ما، أطلقوا عليها الرصاص. كانت هناك عمليات بحث طوال الليل ولم يعثروا عليها، في صبيحة وفجر اليوم التالي عثر عليها. كيف أقرر أنا كصحفي الشاهد في الموضوع، يعني ليس القصة، ولكن كيف أنا كصحفي بدي أقرر فعلا أنه هي استشهدت؟ الطائرة الماليزية، هل نستطيع أحد أن يجزم أنهم قتلوا؟ ليس لهم أثر. إيش معناته؟ معناته لا زالت المعلومات مجهولة، الروايات متضاربة والمعلومات مجهولة، ولا أثر لدي لجثة شهيدة. طبعا كل الأخبار طالعتنا في ليلتها استشهاد امرأة مسنة، لمجرد أنهم هم سمعوا كانت هي خارجة، قد تكون أصيبت، قد تكون استشهدت، قد تكون فرت نجت، الله أعلم. بمعنى أنه لا أستطيع أن أنسب إلى مجرد أن استمعت إلى روايات، لذلك أحتاج إلى مصدر طبي أسند إليه. في الجملة الأولى لاحظوا ذكرت مصادر طبية في الجملة الثانية مباشرة الاسم المصدر، من هو المصدر؟ وقال دكتور أشرف القدرة، وبكتب منصبه، إيش قاله؟ خلاص الآن خبر مدعم، ما في داعي لأي شك أو أي شيء، يعني لا هيك ولا هيك، لأنه الأمر صار واضح جدا. هذه الأساليب المختلفة بتعلمني البدايات الأولى، ويمكن ملاحظين قديش مركز على قصة الجملة الأولى، شايفين قديش الجملة الأولى تستغرق منها جهد، لأنه إذا بذلنا فيها الجهد الأكبر باقي الخبر بصير عبارة عن ترتيب وتنسيق وتسلسل منطقي وما إلى ذلك. فالجملة الأولى مهمة جدا، ونشتق منها كمان العنوان، بتساعدنا في العنوان وما إلى ذلك. يعني الخبر هذا لو بدي أحط عنوان استشهاد امرأة مسنة برصاص الاحتلال، أو الاحتلال يقتل امرأة مسنة بغزة، يعني المهم يشتق من لن يخرج عن إطار المقدمة. العنوان هنا لن يخرج عن إطار المقدمة. في المرة القادمة سنتابع، سيكون لدينا تدريبات، يعني أنا جهزت نماذج لكن لم يتبقى لدينا وقت، سنوزع عليها هذه النماذج عليكم. سنتعلم كيف نحلل الخبر وفق عناصر محددة. يعني هذه النماذج حتكون بين إيديكم، ونماذج أخرى، وأطلب منكم تحليل الخبر، العنوان، المقدمة، الجسم، عدد الكلمات، المنصب، في أي جملة استخدم المصدر، ما نوع المصادر المستخدمة، كل هذه الأمور سنضعها في إطارها الصحيح حتى نفهم تركيب الخبر. خواتنا في ملاحظة مهمة، إذا أنا مسكت الخبر، هاي خبر، وبدأت أقرأ فيه وفهمت كيف التركيب تبع الخبر، العنوان والجملة الأولى والجملة الثانية والجملة الثالثة والجملة الرابعة، طبعا لا يوجد نموذج واحد لكتابة الأخبار، يعني أنا ما كان أعطيتكم كلاشيه واكتبوا زيه، لا، هذه كتابة صحفية وتحريرية، يعني عملية إبداعية، لكن في معايير وفي شغلات أساسية، الجملة الأولى، الجملة الثانية، الجملة الثالثة، في شبه اتفاق على هذه الأشياء كيف تكون وعدد الكلمات وما إلى ذلك. فلذلك إذا تعلمنا هذه الأشياء بطريقة مهنية من البداية، هذه الأشياء ستوفر عليكم الطريق كثير جدا في المستقبل. شريطة أن تقرأوا وتتدربوا، بدون تدريب وبدون قراءة أخبار كثيرة ما في فايدة، كل المحاضرات ليس لها قيمة بدون متابعة منكم. لذلك سأضع لكم على الصفحة إن شاء الله مجموعة كبيرة من الأخبار في ملف واحد لتحللوها وتمعنوا النظر فيها جيدا، ثم نحاول أن نخرج بخلاصة هذا التدريب معا داخل المحاضرة، ونلتقيكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة.